الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليل بارك الله فيكم وحا ودعوكسونتهين فضلك أيلادهي التزاور في الله. إمام البخاري ومسلم حكوري في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وحكمدها رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وعوري إمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. إلهي سبحانه وتعالى منك ولالك زيارني وحو صدري ملك ملك وحو قيم على سورة الآدمي سؤال بويدي يوحو كويلي: أين تريد؟ وحويلي: أريد أخلي في هذه القرية. من نعمه أي أموال هذا هيسي وهذا إلى لين هيسي أي أجرته؟ وحويلي: لا، غير أن يحبه في الله. إلهي سبحانه وتعالى ترادي بمشعالة محبدا إياك القعيل كانوا هيو إلهي درادي أنوش على ذي سبحانه وتعالى أي وحي وحن باريسا إن أنزو زيارت. وهو يلي: إني رسول الله إليك، إلهي سبحانه وتعالى إيكا صدري وحان كوشي غيان كوكو بشارين إياه أن الله أحبك كما أحببته فيه. إلهي سبحانه وتعالى وكوش على ذي سيدان ننكا دوش على ذي بسبب هذا الحب إلهي سبحانه وتعالى كوش على ذي هارن كاسي فضل آدي آدو ينبولي. وغير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. صدح أرني موقف قال لقاه لقلب جيسة قصفة إسناد صدح عمله جليلة وحاوه لي حلاوة الإيمان بي رسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صدح داوحة مقصود كويها يوكم إذا أيوة أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني قف كين وقف كله وشال هذا استغوان وشالان إن إلا إلهي درتي سبحانه وتعالى مويا مقارن كاسوار نادي هذا مهمة إن وهويا تزاور وكبة بين سلفيين نصايح توجيهاتك إيوه وحيابها مهم كائن ليسكو براروچيو واشين نفق استابا يباهن تهي قف استابا قف موعدك نغيستو يباهن يهي نمان طلاب العلم إلهي سبحانه وتعالى طلاب تيوية سري او افدي دي سبحانه وتعالى إن علمك كدلبان وعلمك سوقاتان دار الحديث بالدماج العامرة بالخير وهو مهمة إناني بس إلاو سلدو ده iyo tanaasuxooda midba walaalkii waxa uu la dhiriyay waxa uu geeyay xalqaadkii aynu ku noolayn aynu cilmiga ka dalbaynay iyo ihtimaamkii yaalay iyo nasaayixii ahaa mustamira nasaayixdii mustamirka ahayd ee laga yaabo habeen kasta inaad maqasho maalin kasta inaad maqasho duruustii mustamirka ahayd khayrkii qofku waxa weeyaan habeen iyo maalin هو حوياً كل حجري وغير نفتي كسوف قاتي ضعف بايماني وهايماني كسل من بعض الجوانب مرقى اجتماعات كنو عاسي وحيك حصوصين ايان هل كي حوياً علمي قلقى قادن اي ايه اللي يستقويمي ايه اللي ود دالي ضرب العلم قف قستابه ود دالي واهتمام وسين اي وانا دمان قرن ايسان الدلة قصار ارتفض التزاور في الله dadku maanta silaadka iyo xiyaabaha isku jeclaadaan ee ka dhaxeeya aad iyo aad bay u badan yihiin waana yartahay inaad hesho dad min ajil inay waxa weeyaan yihiin waxa weeyaan asxaabu manhajin waaxid asxaabu waxa weeyaan طلب العلم في مكان واحد إني من أجل الله يسوك على هذا نوار إنك أسكو حريريا هذه آد بأر إنك سيرت الدنيا لسكو حريرين يا لسكو قريني إحيا به لمدة حديث معاذ بن جبل وحديث القدس حديث صحيح وانقر نيسان رسول صلى الله عليه وسلم وحي وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتزاورين فيا إلهي سبحانه وتعالى محبديسة واجبية وهن ولا الله يلسكون استحين إن ناوثي إلهي سبحانه وتعالى ويصرع نصائحه نصائح دا وأنيقو أن كأوغو باهيدة بدن كأوغو باهيدة بدن أن أهي أوغو وحويان تقصيرك بدن وحاوك سوانتهين ولا الله يلبارك الله فيكم الدنيا ذن يقيمه الدنيا ذني إن أنا هين دار القرار إن أي تهاي دار أدار العمل قف بستان وثي وكسبضي أو فلي إن الله سبحانه وتعالى كأبا المريناي قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى إلهي سبحانه وتعالى يموت المؤمن أي متاع قليل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد إلهي سبحانه وتعالى قيمه العدي هل كي وحوياني كتاق نيد نبي محمد عليه الصلاة والسلام والله قرني أحاديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومعروف وحديث صحيحة قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير على جنبه صلي بكس عبد الرسول صلى الله عليه وسلم صلي وهو فاديي ننعي رسولك صلى الله عليه وسلم صحابة وحي الهدين رضوان الله تعالى عليهم ألا نتخذ لك وضاء يا رسول الله فراشا تسكتك سيسو ميانا كويلين شيء لينا وصلي تسكتك سيسو رسولك وحكوه صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا أنيق إيا دنيا ذبحانك لقلي مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة فقام وتركها مثل كعجيب كابو صقعد رسولك صلى الله عليه وسلم الدنيا ويال وهو مثلي إن الدنيا تهي قيد لغو هرسناي مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل نبان لا مدها الدنيا استظل تحت شجرة قيد هرسدي وكنستي مركو حاجدي سي وقتي وكنستي سؤال كيسي سي بلابي قال ثم قام وتركها ثم قام وتركها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم في رسوله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن والسجن يجعل كي قفك مؤمنك قفك مؤمنك يا دنيا ماها مطلق التصرف تصرف كي سمودي هي مطلق ما تصرفات كي سوى مقيدة بالشرع شرع كي قيديه إيمان بوليه ومسلم إلهي سبحانه وتعالى أشيابه كحرمي أشيابه إلهي سبحانه وتعالى وحلالي الدنيا دا قفك مؤمن كي وحي أتهي السجن مرك الله أبوح إلهي سبحانه وتعالى ودياري وكرامة إلهي سبحانه وتعالى جناتك ودياري إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى على المرنة والسيني مرك الله أقول بربر دقو في الآخرة كأنه في سجن كافرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنة الكافر تصرفاتي سوى مطلق وحبك ريبتو بماي نكالك يا عذابك إلى هاي ودياري أي مالك الله بربر دقاء دنيا ذنفن وليهين قف جنة كتر أبو لمنية جنة قف كتر الدنيا ذا لك سولي عن لك وارين دد بدن باكو في النوبي وكقف في النوبي أعماشي صالح حيدي أنفعي في الدنيا والآخرة إلهي سبحانه وتعالى وكو أنفعي وحنا يعني رقم واحد كادر في النوبي في النوبي الكفار وأهل الأهواء يقف استوك في النوبي والعياذ بالله إن يتهيأ الدنيا فتننا نبي محمد بينوش صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال أمة كستاب فتنة إيلاد فتنة أمة إذن ومال كبير رسوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه إن الدنيا كلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء حلوة خضرة ومعانتها بهرجو يدلالال بيليد أبو سعيد الخدري وهو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن مما أخاف عليكم بعدي مما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها وعمد الكعب سنة يضبضي وزينة الدنيا دي بهرجة دي دلالال كيد الدنيا دي اللي ينفر الدانة زينة دي بهرجة دي دلالال كيد أيان يدين كعب سنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام هل كي يكتاقنا ولا بدأكسوني صحابة دي رضوان الله تعالى عليه من كي يكتاقنا الدنيا دي ولا بدأكسوني الدنيا دي ملكة وها أي كم مشغولين إيسا قفك إسكد برهي ده آخر أي قفك مشغولين إيسا حديو إسكد برهي ده نفتي سوكا حكمين وآيه هنغني عبد الدنيا سيدي رسولك ويلي صلى الله عليه وسلم تأيس عبد الدينار تأيس عبد الدرهم تأيس عبد الخميلة تأيس عبد الخميصة تأيس وانتكس وإذا شريك فلانتاش مالك قفك إسكد برهي ده يهم يقيسوا الدنيا ها إنو الدوم يهيب رسولك صلى الله عليه وسلم وتلمامي وحا فكر كيسي iy iraadadiisa iyo qalbigiisa uu ku xiray waxyaabaha fitanka ah ee asuurtan iyo aawinadan lagu ibtireeyay muslimiinta waxa kamida al-jamciyat waxaan la wada ogsoon yahay jamciyadaas ama ha ahaato munadama yani munadamaat al-kufar ama ha ahaato jamciyat kana ay wataan baad al-muslimiin mafasid ay leeyihi munadamaat iyo jamciyat kufarta هدف كودوه هي التخريب وهويا وان المسلمين تدقن كودي وناكسنيه دين تودي اي بابيه وهدف مدبره همودين العرها يبثنيان امواس الطائل كاه يبثنيان ان اي وهويا اي اسكسينيا ولا ودكسون يهين يهين من ان يهين شد الناس بخلا فارت يا كبا خير زن الهي سبحانه وتعالى فلقاديين اي لن يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قال و يعني هو يعني حريصين على الاموال عيار عيارهم ما دغيان ميلان هدف يوجدوا يا مراد انت اي بحنا يا لمن لا بكيد يا اعضاء كده ميلو كسو غلي ميلانو كسو غلي ما دغيا ومع ذلك فعيور ديان مقالو اي باديو ميل قديمان او وهو يعني اي قفين ما جرتو جمعيات فرح بدن يا اسماء دو دو بدن تاي امالن بمد اينو مقلينو مالن بمد اعلامنا ايو مالن بمد لا ايمان ايو هدف كليه لو سميا لو دبرا ولا ود اوكسون يحي وجمع الاموال وان حول الاوروريو حول ان الاوروريو ان لو اوروريو باسم اعانه الفقراء فقراء يا مهاويد يا ايتامته يا دد تواليسن ان وخ لو قبط إن وح لو قبته دد بيسوك اللي في وبهذا القرض أي شيطان إن أورورنا يا أرن كنا إن كان معها هو مكسب وعمل ومهنة أي كدكته محاويد أي فقرنا وحبل لك مسيو هدي بقى كود أي وحسيان وفرجود كود أي إن ليس كشعب دخن أيه أي وحوي أن دنت حسبه أما دنت وحويان ضد علاقات الجاره وقدها أيه أيهم بلغوا فليا مسكين كي وحويان باسمه لغو سوق عضي مالكا أما ما يتيم كي أما أغان كي لغو سوق عضي باسمه ما كيس لغو سوق عضي لغم أي أبا إن كوب شهر الله رشبه لكن إنكي وجهك كلها حزبك أما جماعة أما كواهدة إنكي حزبك كلها إيا وحويان لغو حديدين إيا لغو هرمرين إيا وحويان أدونكا وحويان شهد قفكا محتاج كاهي باهن إن بدنا وإن مقلي إني أهل العلم ويني قديما وحديثا إني وحوي يعني كدقيين إحرافات كالنعاس يعني علماء دي إلهي سبحانه وتعالى هون حاليستياني متي كشيخ الألباني وشيخ من عثيمين وشيخ مقبل من هادي الوادعي يقوى النور انتبع تحذيرك يبيانك يا عديين مرك عوار كيد يدباتدي مشاكل كي أي خصوصا ما يصير بين المسلمين يصفوف تودي يا مفاسد يا لحدك تي مرك أي دراسيين أي ركة مؤلفين بدن يكتب فربلا يلقى ألف فتاوى فربلا باكرة وهجرة كتاب وقري عبد الحكيم الحسني أو عبد الكريم الحسني كتبته كمدية مثلا هذا سفي عن شبهاتك يا غواشي علماء وتتبع قسمي لأن مثلا هذا نواحي كم إذا هي المشكلات هي مركي دعوة وبهاي وقلتكي تنزانيا مشكلات كي لها كسو واجهي هي كم إذا هي مشكلة هذا سمركي لها كسو واجهين وحا أرن كاسو حويا وكوحن بارين وتتبع يدبقل يبحث وقسمي وكلام كي أهل العلم أي مثلا هذا أي كي لهدين وآذوا طبقلوا غفير صدهم سيدي غير كيف أسمي كلام هذا آذوا مهمنا أي كتاب مختصرة وعوض عركتين ووبثي رسالات مختصرة ووبثي الأضلة الرضية على أن الجمعيات من الفتن المضلة وكأولي مفاسدة إساقي غير كيف إشيقين ملاحظة إلا وضارقوها كمدة هي جمعيات كاس أيديين بين المسلمين التفرق والتحزب والاختلاف إلى أين سبحانه وتعالى وحرم الاختلاف يعني وحوى المسلمين تأس خلافان والشيع يا جماعات يا فرق يا أحزاب يا نغضان إلهي سبحانه وتعالى إنك حرم يوم النوعي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إليه سبحانه وتعالى دمانتين قبصد حديق إلهي سبحانه وتعالى إسخلافين إلهي سبحانه وتعالى وأنهي وار إن قرر يا بي الاختلاف والتفرق وهنا رنقاو إلهي سبحانه وتعالى إنه عديين وياهي يعني وهو ينفعاشي محرم كهيدا قبيح هيدا ليدتي أي سمين شرين اليهود ونصارى كفارتو أي سمين شرين ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا هل من نغنين هو إلهي سبحانه وتعالى تفرقوا واختلفوا كلا تفرارق إسخلافي كورمي إسخلافين من بعد ما جاءهم البينات بينات هي حجج واضحة هي مكة وين مادين أي إسخلافين وخلاف وين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كوا الله من نغنين أبو إلهي سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلهي سبحانه وتعالى أرنك ونوح يودي إلهي سبحانه ونوح يودي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي الشرط قول نورده سبحانه وتعالى يو الدين تنورده وعدم التفرق في الدين وإن الدين تليس خلاف ولو كالتقين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح المسلم والقرنية وحديث كتاب الأربعين النووي وهي رسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاثة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم المسلم أخو المسلم حديث كوفي رسول صلى الله عليه وسلم لا تباغض لا تباغض يعني وحويان حيث عرونين حيث كويننا حديث أنس بن مالك في الصحيحين وحوها لا تدابروا ولا تقاطعوا روايته كجرت ولا تقاطعوا يعني تباغض كي يتدابر كوحل وجه ده المقاطعة والمصارمة إن ليس كويه ليس خلافه لك لا تقو لبدي قف مسلم كامل كيس كوري ما دان أي واحد ويان مد كستابك يسوع تشيده ودبده ليس يسوع تشيدي يسلان تلك القاضي ويوليس بو يوم شاكل وهالقائمات وحانا وشيدان وحديث كاركت محيابة فرابضا أو ددك مسلمين تأكل الدلة وخلافه مشاكل ده ذو ذكو أبوره إنه إلهي حرمي ولا تناجشوا نجشبه وإن قفكي مشترك أها يبسني سلعبه يبسني العقد إذا لو زيادي العقد إذا وإن لو زيادي أما قفك زيادين إياه هو زيادي سيهو أعفع وهو أطرى بائع وإيمين إياه العقد وهو كردي أما قرد هو زيادين إياه هذا سيهو دباته وقارسي يؤدبه وحالك وقواتك إياه قفكي مشترك أها يبسني أرن قاسوه السبب إياه الخلاف البغضاء التدابر أي سبب إياه سبحانه وتعالى وحرم حديث جوه كتري ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يعني بركين يعني بركة قريب يعود إيمين وهذه وحوي قف مركة وقف لقر قر تمية مثل أرتي سوقي يقول هذا كلا أنا كإيمينية وهو قصر حياتي وحكي يبسن لها ولا بيع تمية أرن قاسوه السبب يا الخلاف إن لبضع قف المسلمين تاع يروح إيمينية مشاكل يو يوح ويان مقاطعة لحظة ضيقة بالعبنت إلهي سبحانه وتعالى وهوليه في كتابه الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهوا يعني أمورها سي وأمور الدنيا الشيطان كل إنك يفوقي إنه يدخلك لبويه أو خلاف يوم مشاكل لحدي نوقع ورعيد نحدي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر مرك أمورها إلى سبحانه وتعالى وحرمي الخمر والميسر ووحي أبها لحدي يقف ضدك مسلمين تخلاف هي مشاكل هي تناحر إلى هنا سبحانه وتعالى وإنك حرم إلى سبحانه وتعالى أرمها وممنوع وحرم ومعروف أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق إلى سبحانه وتعالى أرن كاسوار من نغر عليها إن أمري مأمورين أين نهي مركا أمورها أصعد من وحي تلماميا إني واجب تكتها يدل الله أصعد من وحي تلمامي سا إني واجب كتها جميع المسلمين على اعتصام بالكتاب والسنة لما أنكدني قبل صدام كتاب والسنة أو هي خلافة أي كفوا قادان خلافه كرا وإيمان كرا لكن مرجع يلعلن يخلاف ميش اللعلن يخلاف كي لو كلا بحينا إلهي سبحانه وتعالى إنه عدي وأضيعوا الله وأضيعوا الرسول وولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلهي سبحانه وتعالى وحين يلوه منازعي خلافه يماده فردوه إلى الله إلى كتاب الله كتاب إلى يعلي والرسول في حياته وحواجبه عن الله نقضى لكن بعد مماته وحلو إلني إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحلو إلني إلى سنته خلاف إيمان يوم دعينا إلهي سبحانه وتعالى من محمد وقسي وأنا علم من علام النبوه مخلص في لجبت بادي يمخرك إلى جبهة عينه وهي نوش أي رسول صلى الله عليه وسلم فإنه من يشبع دي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور وحلا جبهة إياه وإن لو سناده ولو دجناده سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام دريغ النبي محمد عليه الصلاة والسلام هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام اختلافاتك هي فرقة هي أحزابك متفرقة إن الله تيمور حقا وحلقوا ميزامي الكتاب والسنة أشخاص هي الطوائف هي جماعات لقوا ميزامي ماي حقا وحلقة قادنا هي كتابك إلهي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم قفك وحويا قفك استبقوا الجيزة ولا ردين إياه وأنا لا أقبل إياه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا معروف أظن أنه إمام مالك رحمه الله تعالى عالم كيدي كل يؤخذ من قوله أو إمام الشافعي رحمه الله يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر وجد رسولك صلى الله عليه وسلم قول كيسا وهنا ولا بردي وهنا ولا يقع تغف قصة إلى صاحب هذا القبر ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقام مراعى سواحا يدقاني يفتن كايكو بيرين بين المسلمين جمعيات كاسي وواضح ولو ذا أكسوني هاي لباتي ذنين كما قرصان لو ذا أصحاب تاها لو ذا إسبار ضيداها لو ذا غرابة داها انتم من أجلها إيوغو يعني وحوى يعني الله يتمه وعدا وذا إلحظة أمرت ومشاكل يفتن لحظة ضيوا بورت ولا غير أبا ما أنت خلاف حليان ومن تكلأ إني كوا بورت وميلك هذا خلاف كلاو كبلا بورت وحاسو دمين وحويان والدنيوي وحاسو دمين والدنيا الدنيا بسبب الدنيا فهذا ركي سامر هذا مراد في صدوحة حصوصة نيسا حديث كبير رسول صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة الماء ومن أكبر الفتن وهو الليال كمدة مفاسدة أي ليهم جمعيات مفسدة آدي آد وخطرة مفسدة دا سوحي تاي دادكي وحوين علم قدنين يطلاب تاها إيه شعلا ومانع كورتشوغا علمي ضدي إلهي سبحانه وتعالى وكفدناي ما لنتا سطلب علمي اهتمام كوهي علماء دي وشعلا حرصي اجتهاد كي وكشري ما لنتا سلوائي وعنو في رسطان والأصحاب الجمعيات ضدي دونان بها هذا إدي دونان بها هذان أصحاب الجمعيات ولا تقو في الصدر أمواشا أي كد عمين أيان إدى وحويان موافقة لا يوافقصا أمواشا أي كد عمين أيان عالم مقصة صارين شبابت ولا طالب علم مستفيدة مقصة صارين أمواشا أبدا لمسوهلي أبدا وها كل يوادي سنة أيان وتكثير الجمع جمعة يا حزبك يا ذاتك وحويا أيت سن سيدي الله بعدين لها يا مجموعة متكاثرة يوحنا لها مجموعة متكاثرة يؤيد لها وأمور سياسية دنيوية عالمكم يسوع صاري ماذا بركة دي إلهي سبحانه وتعالى بركة ومجلين لأنه هو مال أنا كقادا من حله مال حلالك ما يقادا هو هيك قاد هو هيك قاد تموتي أنا وبناني وحكم دولة المفاسد إلى هذا هي التصول قفك وحويان وباب كاسمك وكفرمه وقف شحادة وقعانت ذاتك الإحمرين وحويدي سني وحويدي سني إلهي سبحانه وتعالى وحكوة كبير قفك مسلم كان تعفف إنه تعففه أو نغض قف خفيفة ومن يستغني يغنيه الله ومن يتعفف يعفه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام عفا يدورسون يتعفف بالوباعي إمام الشنقيطي رحمه الله وها من ترجمة قري الظاهر وها منك له كتاب لقو رولي أشرد هذا وخارد السبت من السلام عيسو هابا ملاينية عذب المنير وهابا في ليه أول كيس مقدمه قصميني كتاب شيء من ترجمة علامة الشنقيط رحمه الله تعالى كم إذا يهرك سؤال لي كوكيني وهو لا تليني إن دلائي الشنقيط به ولا يا عبد الله وهكم إذا هذا الكيس ده يا عبد الله يا بني إن الله أوجب عليك التعفف ولم يوجب عليك أن تسأل الناس للناس أن تسأل الناس للناس إلهي سبحانه وتعالى وهو كأمري التعفف أنا التعفف لا تمدي يدرسوني إن أددك عن تواصل يكتب أددك أددك هو يديسه إلهي سبحانه وتعالى كما أمرينك هو مواجبين تعافف يا ابني صلى الله عليه مقولة يعني إنك عزيزي قلت ترجمي مركو ورمي زهدك يورعي ولها علامة الشنقيط رحمه الله تعالى وأنا اللي أقسمي هي قفك إنه يعني نقضى السؤال وددك هو هو يديسته مشكلة أي لا ده هي شيء أم بنا نجنيتهاي حديث صبون حديث سمر ابن جندب رضي الله تعالى عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه يعني واحقش مسألة إيه بريده واحقش قفك وحويان وحقنا أي وشقيس واحقش وشقيس وحقنا أي إلا إنه ويديستم ويان قف سلطانه أما في أمر لا بد منه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم مكزول يسبر يد أيه مسألة مدكين حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم إلا إله سبحانه وتعالى ولكل ما يمان أنت قيام يستوى قطعة قبل يعني وهو يهلي من وجهه سام صارنا وهي رسول صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر قفك وحبت سدتك وحو يديس تسدو وحو بطصده وحو يديسنا يا بيروح دوني يا وطلب يا وادم بيلدب يا ما هبط صدا ما هي يستوي رسول صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث قبيصة ومعروف نعم قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه مركي رسولك هو يمري يا رسول الله إني تحملت حمالة وهو يري أقم عندنا حتى تأتينا الصدق ولجوا إلى صدقة يؤتي صدقة مركي يؤتي رسولك صلى الله عليه وسلم وهو يري يا قبيصة إن المسألة لا تحيل إلا لحد ثلاث صدقوا بمسألة حلال طه رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها قف حمالها باري شر وخلاف هي مشاكل بعض بين المسلمين إصلاح وقوم ذات البيت تذكيب هجيسي غرامة سوق عدو مال بوق أي خسارة ودتك وحويان وكبهي هجيس كأي إصلاحها بين الناس وحمالها قف قتاس وكلا قشقا سوكلا لقويا شو حلت له المسألة حتى يصيبها إلى وهلاي ورجل أصابت ماله أصابته جائحة فاجتاحت ماله يغف آف شيء كل عي يعني بابي مالكيس آف مالكيس بابيسة وهو يعني كل عضي فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش إلى وح نلجيسة خلدي سأوده إلى وهلاي مثل ضوء بنانت ورجل أصابته فاقة يغف فقره وكل عي حتى يقوم ثلاثة ذوي الحجة من قومه حتى يشهد ثلاثة ذوي الحجة من قومه إلى صدح كما خاتك يا قال وقوم قصة كم يديه أن فلانا أصابته جائحة إن دبات أن رجل نعم فلانا أصابته فاقة إن دبات أصيبت إلى كما خاتك عيا وهي رسول صلى الله عليه وسلم فما سواهن من المسألة سحت يأكل صاحبها سحتا انت وحيك سهر وبر يأي مسألاه وصحت وشيء محرم وآن بنانين صحيح في سيغف كد الباين صحت بعنية شيء محرم وآن بنانين أي عنية بكوير الرسول صلى الله عليه وسلم قبيصة بل توفي سيدة أصحاب الجمعيات وحي السمايات يعني دتي تجارتها مساجد دي دتي وهويان مال غبين كاها قفكي وحلق هلاي مال لقى في والله دافي مجرته مساجد دي جمعيات قايد سه ايوه هو يعني ايمانك تجينا يبيهي ماذا كفالة قاته مؤدن كينا كذلك كي مساجدك حالي هي هذا نحو يندر بيدي وحلقه قري زاد صدقة جارية لمسجد الجامع تبرعات كمساجدك إلى مالك هكا هكو بركاي مساجد ده كدين كدمده دي وحيا الله نظافة مساجدك نظافة مساجدك وعاصنا ما أنه شيء معروف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجده تنظيف ومسجد رسول فأوباهنا ولا تدين في الجري وأنا قرن إسان المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد أي كانت تكنسه إذا حالي ترتوفيق جرتي إن مساجد الله أقاتي مساجد الله إصلاحي وحيا باقى ذرات كان لقفه إيه ومعروفه وقرن إسان ومع ذلك تبرع يصندوق أحلوه أوروريه ففك مساجد حارية أما مؤدن كتجنائية ما أنو لها يوحوها عمل صالحة وإلهي سبحانه وتعالى لو قد واده والله قال داريه هديتها النداء الدمادي هديتها هديتها إمامدي هديتها وحويان تنظيف في مساجد هديتها جسمه سي وعيد عمل إلهي سبحانه وتعالى لو قد واد الله قال داريه إلهي بقى لو قد وانه يقول لك داري مساجد أيها وحل الضمعيين لديصة جمعيات من الجمعيات أيها بلابيس وها مساجد كي كبه لوضي موال بيكو تلقش حوالا لقو تلقل مكا عبار دوها قاعدو أيها مكرفونا لقبصاني الله ورحمة مساجد كالكا سوشتاك من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة آيات الإنفاق وحديث الإنفاق لقو أخرية لو ريقية وحويا يعني شنطته يقياشي يوحيابه للوريقية وحي ملك وروكو بلا بيب ونوهي حيابا سنة وحي كم تاي مكاتيب تاي وجوهده أي كو كسبتان أمواش من كان نيلاها فرشخن ياد ياد كو الله يابله أي وحويان مالك والله قلق مركي باب قائس كفرين مخالفات آدي آد أدوغن حيصو أي لسوق لي مساجدي مساجدي وحا مخالفات كالسوق لي دورسيغا يباهيسيغا ضدك وحيجيب كيكوه يلوي دي سنة لغير ما ضرورة ولغير ما حاجة وحي السببين أشياء دي أهيدا دعايات الشركات إعلامات هي دعايات الشركات كي مساجدك لسوق لي دعايات الشركات مساجدك لسوق لي لمبر قزات كاشركة كسوق ريسة شعار كيدي أي لهذه الشركة تاس هي مجعوية دي إيوه برنامج كي جار كها برنامج كي جار كها جار كل واحد يسيني أنت ورقد خيال واحد يسيس واحد آية بعينها وحنا السوق اللي داخل المسجد بيكو طالع وايدنا كسبك كوريك سنت رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الحوال الله معي وآدي آد لو جب هاي هاي ما شركة دون زدت تكون برتان دي شركات آية دون زان أدي دون يان طرقات كي يغير المساجد وهو مفتوح ملك استنبه كبوحية ما سلم المساجد الله مساجد إلهي سبحانه وتعالى كم يبدبادي حول اللمي وأعدوا قالية إن لقي وهي ولقنا دي في داخل المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ينشد في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه إلهي كمسوع اليدها نجي صحابي قايت وحويا استغيري من دعا إلى جبل جمل أحمر أو رأسي يا كوية وهو أركي رسول صلى الله عليه وسلم وحيري ما بنيت المساجد لهذا لا رده الله عليه إلا يكون مسؤولي أرنقى مساجد الله مدرس مساجد الله مدرس مقويل رسول صلى الله عليه وسلم وحيا باسي وحيا به أي قليين أي سببين وحويا عن جمعياتك جمعياتك أي سببين مال مال وغب حيو مال توا مال انتزادك مال انت خميس توا مال انتزادك يان لإلاوي ومال انتزادك يان لإلاوي إله الكاسو حالك يسوه قال مكان نقف قدانو نفتي سحا كمين الدنيا دوح لقدر قماها وأنا قرأنا إسان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وهو رسول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب واديا من ذهب لا حب أن يكون له واديان ولن يبلغ فاه ولن يملأ فاه إلا تراب يتوب الله على من تاب هديه تقدها بقفك هديه يلن لها ابن آدمكم مثل بعض وطلب لها هذا واضحنا وذهب ودقح يعجب ذهب إتاي هذا مثل بعض أدهري لها يدو حصد صمين لها هذا من لبادة هلي لهاي وحصلت من لهاي الله يا أبا وحضان مركوري هلي بانو هروها يبادي لهاي ويسره انت أمره قعان تقول إنه كفكر إنه كفكر إلا من رحمه الله انت إن لك جاد هلي لهاي هل قصدو حاك الصمين لهاي هل قمضو حانك قبن لهاي تاويين الدنيا وعنو رسول صلى الله عليه وسلم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألها وحير يقف عن مشغول كفاية نساه وحكي خير بدني وحا بدن ملهيقة هي قفك مشغولية وحا بدن ملهيقة هي وحويان قفك مشغولية أرن كاسي وحو كوكر في جمعيات في التزوير كذب وحو كوكر لفي بين واضح يو كوكر لف ووحيابه ما دام مراقبيه وأي دوني يعني اسكدع دنيان دتك وحكسو قاديين يعني سدا وناكسين سمعيين يهين دت أمناء أرن كاسي وحو كوكر لفي إني حويان حتى وحنا إذا نوحقبان إني صورتان إذا نوحقبان إني صورتان ويرادان أرن في حويان عبد الحسين سدا ونسمع نصقل سدا ونسمع نصقل إنه من سوقلني مساكين دي حويان و يعني حويان والله جحرمه والله جمسين وفي هذه وحلتين وفرجوت كده أمر كل جشر والعاملين عليها والمألفة قلوبهم والعاملين عليها وفيك عن تقوهي والمؤلفة قلوبه هنا جماعة وحويان حزبك إيو يعني وحويان كل شرتي تعاونك وكدعي خاصك يتحزبك وكدعي مفاسد إلى هاي جمعيات قوحة كمدة تصوير ضوات الأرواح تصوير ضوات الأرواح الدلدي كسارارتي أحاديثي ترضى بطنيدي كسارارتي وهي كدك نسيا منسيا وحوالك ما سوغادي هدي وحوغا عليا اللو ديبو اللي رادب هدى عيد الله حاوياني حوغا وضحيا دا ايبي وضحيا ايبي وننكي يرقيدو وحيدا يا وصورا هدي اللي هذا مساكين توحسي وخوغا يار انت سوغو دبري دابو كمردي لدو جوغاي و خوناي و ايهان ما بعدها ايهان هديو وحبو دقاقه صوركي كمردينا ولا صودا رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقيلين ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم كو صورهن سمين يا ولا عذاب يا ابي رسولكم انت يوم القيامه وحانا الله ورانا يا نولي وحا أسميسين وحا أقابيسين في ديسين روح قلي أبو إلهي سبحانه وتعالى قوراني متفق عليه عن ابن عمر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين المعروف قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر مسافر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر سفر كيبو كسو الله قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بغرام فيه تماثيل يعني ضاقت أن لها أيان وحنكو أسطري وأن صاري بيتي سهو أي ستارة ده وحكسرنا يعني غرام ذهبا صاري سهو دوا فتحة أي الطاقة أيان ذهبا صاري بيتي فيه تماثيل تصاوير بيلهي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعيتي فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي رسولك يا وحويان اسبدلي وقوكي لرسولك أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله كو عذاب كادك ما ننت قيامة وكو أشبه أي حاول أي إني وأبو ران سدي الله سبحانه وتعالى وهو أبو ريين حقابي ويصور دي وأشد الناس عذابا حديث أبي هريرة وحديث القدسي الله سبحانه وتعالى وحييني من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا حبة يعني يا كظلم بدن بمعنى لا أحد أظلم إذ كظلم بدن مجرته قف أقستي يحاول أي إن وحويا سيد إلهي وهو أبوره إن أصور ذي أقابي بل ها أبوره مويري در حبة قرآن شاه أما حبة شعير بل ها أبوره فأبوري كلا إن بدن وها بعض أصحاب الأهواء أي كوع العليا تصوير ذوات الأرواح ومحرم تحريم الوصائل يعني وها الله الرميلان هو وسيلة وذريعة وسيلة وهوياي إلى عبادة الأسماء سادر أدد بالله الرمي هدي شيء كان وهو يعني الله الرمي وتحريم الوصائل وأمره المحرم لذاته عند الحاجة والضرورة وجائز عند الحاجة والضرورة وجائز عند الحاجة ضرورة هذه ضرورة كإنسان يسوع تزوى معروف والله قد قرني إن وحويا الضرورة كينك هذا لأن يجمع أصحاب الجمعيات يكون دعين وتصوير الذوات الأرواح غير ضرورة أما وحي وحويا الضرورة كإنسان يسوع إن يقف في إلهي سبحانه وتعالى نقبنا إنه معروف إلا ما ترشتم إليه أن سيدة سيدة هذه وحكا قرصان إلا الله بعض إلهي سبحانه وتعالى وحرمي تصوير الذوات الأرواح اللي جرت وهو كنا قلنا يمحرم لذاته حديث كان حديث القدسي حديث القدسي قال إلهي سبحانه وتعالى وحييني من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله وحكو جرت المضاهاة بخلق الله مضاهاة بخلق الله إنه شيء محرم وأن بناني وشيء محرم وأن بناني قف مركو وحي صاحب الهواء قول كي سيفق الكي سوالي كي ممي دوبان وميل سكومي مادا لأن هديو كيانو حجة أمالينية ما دليل أمالينية أرن قاسماها أرن ورع يدين أي حرص وكو حنباري ما يوا أرن إرادة ديسي يوحي أبيد دو يديسي نفتي سوكو جري وتبرير ورادني وحكم بنايساني محرمك ولا غفر ما عاصوا كلا مركي روح صوب هيا قول كيس فعل كيس بس كلافي قول كيس فعل كيس يس كلافي يعني إن شاء الله واحد شري أهرن ورمية وحلوغا صوبها لمصلحة الدعوية وحلوغا صوبها عند الحاجة وحلوغا صوبها عند الحاجة الماسة عند الضرورة يلغا صوبها لكن اليوم والغصب هي لا حاجة دينية ولا دنيوية فلنني ضرورة يكون شرته لا حاجة دينية لا مصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية ضو فيرس مر قفك النفتي سمركا أي كشرته شهوات شهوات وليب الشبهات الرادني لبضع سب قفك وحيين لبضع حنون يسوق جلان وخطر مرض الشبهة ومرض الشهوة دول لبضع ميل سبوك يعني وها ورا لي الكمدة مفاسد إليهين الكذب والخيانة الكذب والخيانة لبض وصفات المنافقين رسوله صلى الله عليه وسلم في آية المنافق ثلاث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وعلامات النفاق وإذا أتمن خان هدي لا أمنه وصاحب الخيانة وخيامينه هدو بلن قاضوا موفين يبلنك هدو شيكي أو رمو وبيناله بيناله كذب كان حديث ابن مسعود إنه يهي من كبائر الذنوب أي رسول من بعدي إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتم عند الله كذابا يعني غفر كمزورين بين شيغه إلى إلهي سبحانه وتعالى أكتس لغفر إنه من الكذابين والعياذ بالله إنه يهي من الكذابين إنه يهي من الخونة مفاسد إلى ذو حكم دا الولاء والبراء الطير تذكر المسلمين تين إسفريريان وإن نقضان أمة واحدة إن النقضان جماعة واحدة متصبة بالكتاب والسنة هي واجب إليه سبحانه وتعالى هو الجبية دي الذين وحكم دي وإن صامره لكن دي وحويان كان لفقية كان لسوء دوية أرن قاسم حنوان يأهرنان بنانين محرمة وهي رسول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم وكشيء قاسي وشيء أدي أد أغبا عند أصحاب الجمعيات قفك أبركين يوم ماني يتمعي دوده وقف وناكسا وقف للا تعاوني كره وقف لأماني كي وحك الشيء ساعدها وعدو معاملة لولا لغية ومعاملة قاسية ومعاملة قاسية معاملة لولا لغمية وآفاتك هي مشاكلك على هذا أمواشنا يكسعور رسي ضدك بلنا وحي قادي نيسين نيسو محاويتي هي مستحقين تي نيسين نيسو محاويتي هي مستحقين تي نيسين نيسو هل كيدين ديك ميسي عمارات بلغة السنية عمائر مزارع مرتبات هي لغو قادنية وحي لغا ديغانية مركا مساكين تي لهيد زكواتك هي تبرعاتك إيه إلهي سبحانه وتعالى وكان في أي أمواشا وحي النقطي يعني قورع جمعيات كاسوي قورعي جمعيات كاسوي قورعي باسمهم بيكو صوقاتين منا آنيسين باسمهم أيكو صوقاتين منا آنيسين ملك لا يبدو ودينو أي مريه المشاكلك أي جمعيات هاسي ولا ليا ليليهين آد يا آد أي أبدين مشاكلك أي مفاسدة أي ليهين امتحاناتك أي لي ما دين جمعيات هاسي إله سبحانه وتعالى إن قبل بادية في التنكاه أي نقوم هذا نقعنا والحمد لله رب العالمين مضمئنين إن نوح ويان صداق النقن على هذا الحال مضمئنين وعلى على أي وح أي نقلم قيهين مجرى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيره قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته إن إله سبحانه وتعالى وكسي قناع قناع إن إله سبحانه وتعالى وكسي وحلو دقا مجرى علامة الشنقيط رحمه الله تعالى وحيره دخلت بلاد الحرمين وعندي كنز لا يطلع عليه أحد بلاد الحرمين الرحلة إلى بلاد الحرمين وعن صارح ليس دي بيلاني وكنزي وتتنزي كنزي قاسوا لا يطلع عليه أحد أحدنا أنا عاقين أنا قوت كنزي قاسم هو عاوتي قال وذلك هو القناعة كنزي قاسم وتوفى القناعة مقتنع معنا وأرجري والله لو لم أكن رجلا شايبا ضعيفا ما أخذت مرتبا من جميع الإسلامي ولا عملت ومع ذلك مرتب كاو قادنا يا سيدا اي شيء يا دي وترجميسي ما انو قادن تشرينه ما انو ود قادن تشرينه دولابتي اي وحوين خيرينين جير دولابتي iyo aad iyo aad ugu roonayo xiriirin jir hadaan inuu nin wax weeyaan wax qaban karaa ayaan ahay ma aanan qaateen iyo waa shaqo tagi lahaa waa shaqaysan lahaa ayuu yiri raximahullahu tacaala mar ha qanaacadu waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo famaa ucdiya ahadu cataa'an khayran wa awsac min asabr xadiid abi saciid waa macruufa waa la garanay xaaladda aad ku sugan tahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu sabir siiyo xaaladda aad ku sugan tahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qanaaco uu kuu geliyo qanaaco inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu geliyo intaa waxaynu manana wada sheegayna wixii ay tilmaameen mu'allifiintii baabka wax ka aliftay oo uu ka mid yahay cabdilkariim wixii ay tilmaameen qayb ka mid ah ayaynu wax weeyaan aynu ka soo qaadan inta kalena wax weeyaan waa macruufa waa la garanaya waxaa jira dadka ah asxaabu shubuhaat inay yidhahdaan culimaa fatwootay caalim baa fatwooday jamciyaadka maxaa loo haystaa jamciyaadku waa wanaag muslimiinta iyo masaakiinta wax siinayaan dadka mankuubiinta mashaakilkay ku dhaceen bay caanaynayaan wax gaarsiinayaan maxaa lagu haystaa dadka khayraadkaa wada dhibaatada maxaa looga dayn la'i jamciyaadka waxay keensanaya in wax weeyaan la sameeyo maanta waxay ahayd mawjuuda fii cahdi rasuulilaahi sal allah alay wasalam muqtadaaha kaana qaa'iman fii zamani rasuulilaahi sal allahu alayhi wasalam lianna waxa keensanaya jamciyaadka waa inay fuqaro jirto aytaan baa jirta dad maxaawiijo oo baahan baa jira waxaa kaloo jira dad aqniyo ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu maal siiyo maal qabeena oo wax bixin kara oo dadkaa fuqaraada wax loo weydiin karo way jiraan taasaa maanta kalifaysa in dadkii waxa weeye aqniyadaha wax laga qaado oo lagu qaado bismi lfuqara arrinkaasi wuxuu ahaa mawjuud fii ahdi rasuulillahi sal allah alay wasalam tujaartii waxay ahayd mawjuudiin ay ahayd dadkii maalqabeenka ahaa waxay ahaayeen waqtigii rasuulka sal allah alay wasalam mutawaafiriin bay ahaay dadka baahida iyo faaqadu ay haysaana waqtigaasaabay ka badnay waxay ahayd mawjuuda rasuulku sal allahu alayh wasalam ma aanu odhan sanduuq sameeya oo cuhmaan ibn cafaan lacag ka qaado ilay thari buu ahaay waxaa ka qaadan yacla ibnu umaya waxaa ka qaadan cabdiraxmaan ibnu cawf ka qaada lacag oo dadkii fuqarada ahaa ee baahnaa ee agoonta ahaa siiya mu odhan ee markay xaaladii ay dhacdo ee dad baahan uu arko rasuulku sal allahu alayh wasalam sadaqada ayuu ku boorin jir waa la garanayaa maalintii u yimaadeen qowmkii qaqaawanaa ee ahaa min mudar rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu tasadaqa rajulu min saaci burihi min saaci tamrihi alxadiid ninba wax buu la yimi ninba wax buu keena ilaa rasuulku sal allahu alayh wasalam uu arkay qowmayn qowman min dacaam qowman min thiyaab fatahallala wajhu rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam wejigiisa marka rasuulka uu nuurayo u ifay markuu arkay faaqada haysata dadkaa markuu arkay sadaqa ku booriyey wuxuu arkay rasuulku sal allahu alayh wasalam nin baahan faxathahum cala sadaqa sadaqadii ayuu ku booriyey tasadaquu tasadaquu fatusadiqi calayh ninkiibaa laba go lagu sadaqadaystay faqaala tasadaquu dabeetana isagiibaaba u degdegay oo labadii la siiyey buu mid ahaan bixiyey labadii la siiyey ayuu mid ahaan bixiyey rasuulku waa kii yidhi hayso marka xaalaad markay dhacaan keensanaya in waxa weeyaan qof muslima oo baahan ay muslimiinta caawiyaan inama almu'minuuna ikhwa mathalu almu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali aljasadi alwaaxid ayuu rasuulku sal allahu alayh wasalam almuslimu lilmuslimi kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariis iyo mawadda iyo kalgacayl buu isu geliyey xuquuq bay isku leeyihiin tacaaduf bay isku leeyihiin in qofkaa wax loo qabto adiladaasay leedahay laakiin in loo samaysto waxa weeyaan mu'asisaad iyo sharikaad iyo waxa weeyaan yacnii waxa weeyaan shaqaalo gaara umuuro gaara in loo samaysto min ayn hada min shar sheekh muqbil raximahu allahu tacaala sidaa fataawihiisaa ku aragteen markii arrinkaa la weydiiyey wuxuu yihi hadahu arrinkaanu ku diidnay waa arrinka arrimaha lagu diiday waa taa waa ta labaade ficilka noocan ee la samaynayo ee la odhanayo majmuucadeennani dad waxa weeyaan dadka masaakiinta caawiya oo dadkii aqniyada wax ka soo qaada ayaynu noqonayna dadkii masaakiinta baynu ihtimaam siinaynaa sidaasaynu yeelaynaa dee dadka in wax la taro oo umuurahaas kale la sameeyo waa cibaada cibaadaduna dee waa tawqiifiyo kitaabka iyo sunnada laga qaataa arrinkaasu kale yaa sameeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma sameeyey majmuuca min asaxaaba mawcid mayo arrinkaa ma u saaray jawaabtu waa la sawaabtu waa la marka min asli ah jamciyaadkani waxa weeyaan waa bidca jamciyaadkani waa bidca lianna waa shay تقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو دواني دليلنا على الله لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن شاء الله استيران هل كان وقتك أنت كهدي جواب مهم هو هل كان وكب حيو وليب وإضحالي أنه كان فائدي سنت وأنه مستر كي سن إن الوحوية هل كان كآخرية شبهات كما كو كجوابي وحوية الشبهة الأولى إن من أبرز الشبه عند أصحاب الجمعيات ما ينقلونه عن بعض العلماء من أنهم يفتون بذلك فقمت بعون الله بالتتبع لكلام العلماء حول الجمعيات وبعد انتهاء من ذلك تبين لي أنه لم يفتي عالم من العلماء بجواز الجمعيات مطلقا عالم من العلماء بجواز الجمعيات إن الجمعيات كبنائيهين مطلقا بدون شرط ولا قيد إذا هو له قيد سمعيدون مطلقا كبنائيهين عالم من العلماء ما أنه فتوى كما يقوله ويشره بعض ضعفاء النفوس وإنما جوزوا ذلك بشروط لخصتها بما يلي شروط يؤيد هل كانوا تقول القيسيين أن تكون خاليا من الحزبية بقمتها وإن الجمعيات ذات الحزبية كما رمتهاي ما جمعيات حزبية كما رمى نقران إنما أنت وجرت جمعيات حزبية كما رمى نقران وصافية لا يوجد وهو كسر شرطي قاكو قيدي بويلي ومجمع عليه عند العلماء ولماذا خدود وسو نقلي شرط قاسو مجمع عليه لما أنت دو قيدي يبدك أن تكون خالية من الحزبية قيد فالبادوه إيه يلا يقصد بها التعبد وإن أن تعبد لو لقستين ما أنت نتعبد بال ولقستي ولو عبادي سنة يتقرب بطعي حلقة كما قلت قارن كاللبادوه إلى لا تحدث فرقة بين أهل السنة فرقة اختلاف وإناني وحويا كينين بين أهل السنة شرط ديك اللباد على يقصد بها التعبد وكسر النقل يوحي حاليا لجنة الدائمة لجنة الدائمة كصد هذا ألا تحدث فرقة بين أهل السنة ولماذا أهل كاكو قيدي وحكم دبوي شيخ صالح الفوزان وعبد الله بن قديان وعبد العزيز آل الشيخ وعبد العزيز بن عبد الله بن باز وغيرهم كثير وبكر أبو زيد أهل العلم قاسا كم يدو شرط قام قيد كأفراد وحوية أن تكون موافقة لقواعد الإسلام الصحيح قواعد الإسلام كوني وافق صنتها هو خلافه وكهر من أي قواعد الإسلام هو إن أنا كوب صنع أنا وضن وعكمدة أن تخلو من المحاذير الشرعية محاذير تشرعية مخالفات كشرعية وين كمرنت مخالفات كشرعية جمعيات وين كمرنت هاي ما أنتنا من يعني وهو ينقصها إلى نهايتها ومخالفات جمعياتك وعن شرطي أن تكون خالية من المخالفات وهقيودها كمد أن يكون القائم عليها العلماء ما أنتنا أصحاب الجهل وأصحاب الدنيا أي زمانك إيه قانك وهي جمعيتك لي وهي عالم وككم من يهي لا يوجد عدم الموالاة والمعاداة من أجلها وإن أن دراد ليسنا أولاد ليسنا حرير كيف يجدون أهل كعسى كل سنة المعاداة والموالاة المعاداة تتكار قدوة العلادينية معاملة قاسية ويسن تلمامين معاملة دود تتكار قدنا معاملة دود ومعاملة جيدة معاملة ونكسم ينوى الحريرين أن توضع الأموال في مواضعها شرعية مواضع ده الشرعي قاوين أمواشا أي دكتور وعانا يدقين البنوك الربوية لما أن بنوك الربوية قاوي وحوة يعني يدقان حوله دي أبواشود أصحاب جمعية الحكمة مركي أتقين علامة الألباني رحمه الله أيوة مانين جمعية دي أيوة ورمي أيوة ويدي سؤالي ويدي وحكم إذا وحكم إذا سؤالي ويدي أين تضعون أموالكم حولين حكا دكتان قالوا في البنوك وهو يري تاكل يا كفرا جمعية دا إسقادين تيدي رديتان كيدين تيدي جمعية باطلة هذه الواحدة تكفيها تاسك يا كفلا بويد علامة الألباني رحمه الله تعالى وهكمدة أن يكون الإنسان قصده التعاون لا تأكل منها إن وقفك قصدي يسوي تعاون تعاون وياي aan waahin qastigiisu at taakul inuu wax ku cuno oo wax ku badsado arinkaasina waa arin macduuma inda aljamci waxaa ka mid ah yakuuna inda alqaayimiina calayha alamaana waathiqa waalsalaah ma yucdi alidminaana fiihim dadka ku qumani waa inay yihiin ahlulamaana waahlusalaax ahlulamaana maantana ma aha ahlulamaana ee waxa weeyaan waa alkhawana حويان الخوان معصية الوادي اكسرني يا مواشي المسلمين أن تكون خالية من الكذب بأن يتلبس معنى كل سنة جمعياتك من هذا كلامك أهل العلم أهل العلم كهر لي قيود داس هذا القوضة كحران فتاودوا دونه مضوّل نوي معروف هو قرني سنة مسادرته كتالونا حال كم باكا ميدا كتاب كم باكا ميدا مسادرته أي كتال جمعياتي ملا حال كود وسيدة أيها dadka qaar waxa shabaka dhigteen hadii aan bidoon shart din wala qayd hadii ay ku siinayso bidoon shart din wala qayd hadii ay ku siinayso waanu qaadanayna maxaanu ku diideyna yoodigaba waa laga qaataa oo yoodo markii uu saadiisay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam waa ki wuxuu wayan ka qaadanay awalan waxa ogaad ahlul bid'ah iyo yahooda madaradoodu iyo dhibaatadoodu way kala daray dhinac marka laga eego dhibka أهل البدعة كيهود كحول يهودي قوى عدو بكوية هيا قفك استبع دا وديسة وأرقي يهودي قفك استبع دا وديسة وأرقي لكن كي يحويا لها لا إله إلا الله يا منحرف كهيا صاحب الهوى أهل البدعة وحويا مكرئي سيسنتيسو وسن خفية وسن خطيرة آذي آذو آذك سنتيسو سيانو كاسكو فسادي كران وحبك بولسو قاري بلبوك نكوسو قاري أو دباتلي سوكوسو قارسيني ما هنا معنوه إن وحويان كفار تنا لقيدين أيه البدع عن البين لبده هو البيني لبده هو اللي كتب الرأي مدنا وحويان الرعاة ما بنانا كفار تنا حنا أو كفارة أوليدته لكن ولا بعد هو عدو وعدو خفية عدو وعدو عدو ودي سهيت عداوة جلية عداوة ظاهرة عداوة واضح سكو مدما مرقين اللي بدون شرط ولا قيد بلغوا قادنا إياه وكلام ليسكي لي عن حقيقة لهين جمعيته بدون شرط ولا قيد كوبي حيث حقيقة جوكته حدي قف كوي هي قف لا على لوردك يا لا والله قراني لا حدي لوردك يا لدوني يا قلبك يسين لهانتيو بيش كوباد يتلبات وين لغي يابين لغي يابين لغي رهدو أنت أنت أدقو فلان ابن فلان بات يعني نوحا تيا من المقربين وحبالا بقوحي لي مايو وهو يان شاهاك قاضي لكن مرك الله دردان سيئو وهو يان وقع توقيعك كان تصويرت هذا كان هل قاعد سألك لدى بك لديك لو مورت هذا نمسوك لك عيانا أنا بحبكم ما هين تتصور بي احنا قصي أنا ما هين حقوقك أنا من هذا حقوق ربطه حالة دعوه من نقان إياه قفوقان كله هاي وتصرف عن لهين إلا قف الله سبحانه وتعالى قناعي وصيه موين إلا من رحم الله طلبات اللي يراه جمعيات محاذير هذه أي كامران تاعي إن الحكومة شيء خيالي أو حقيقة لهين ما واقع يوحي على الحكومية جمعيات محاذير هي مخالفات كشرعي كامرا السافي كأه يعني وح مخالفة لها إن السلفية دا 100% واتي جمعيات عن من مخالفة بها واتي كي وحوية أنت بقول لك مخالفة كجرتي مرق اللغة نستحيل يا دوك شوب وانا يا هدي يعني مخالفة بها إن يلا لا تعاملي لتنت كجرتو ايك ثمي مخالفة لأينا اللي بهي لنا موجود بها هين وانا لبها هينين حجة إياها كدقنين يشربه هكدقنين تنعي مكو مراس ومرا خلال كود بديها ساحدنا آدي آد لباطئوها مع صفة ربدا ومع سداسة كمتها تصوير ضوات الأرواح اختلاطك وكمديها مع صفة ربدا ويسببين بين المسلمين ويدقين بين المسلمين مع صفة ربدا ويدقين إنا عسان دوني إينا نكون نستحي نفتيد أولا ثم الإخواني والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وإلى هنا.